إثن الأجانب والمغتربون الكوريون ثناء عاليا على مآثر القائد العظيم كيم جونغ إيل في قيادة الثورة على خدع سنغون. قال الرئيس الفخري لاتحاد الشيعيين البلغاري ورئيس الكرسي للكلية السياسية في جامعة دمشق السورية إن ما قام به القائد العظيم كيم جونغ إيل من التوجيهات الميدانية لفرقة حرس الدبابات سيول ريو جونغ سو رقم 105 للجيش الشعبي الكوري يوم 25 من آب عام 1960 كان حرسا تاريخيا يستأثر بأهمية بالغة في تاريخ النضال الثوري للشعب الكوري، ثم ذكر أن حماية كوريا الاشتراكية ألا وهي منارة الأمال للبشرية بمتانة بعد تحطيم تحديات التاريخ بشتى ألوانها، إنما هي مآثرة من مآثر عظيمة اجترحها القائد العظيم. كما نوه هومينغدو الكادر في منظمة تشونغيون وغيره من المغتربين الكوريين بأنه لا يمكن التفكير في فخر أمة كيم إل سونغ وشرفها بعيدا عن سياسة القائد العظيم وقيادته على خدع سنغون، ثم أشادوا به كل الإشادة قائلين إن طريق سنغون البعيد له كان طريقا من التفاني والمحبة للوطن والأمة والشعب لا يمكن إيجاده في أي صفحات من تاريخ السياسة للبشرية.